بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن العناية بأحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حفظا لها وفهما لمعناها وعملا بما تقتضيه وإبلاغا إلى الآخرين من أعظم الأعمال وأجل القربات. وقد دعا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة ميمونة لكل من وفق للعناية بحديثه عليه الصلاة والسلام، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. وأهل العلم رحمهم الله تعالى جمعوا كتبا كثيرة نافعة في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ما بين مطول ومختصر. ومن المختصرات في هذا الباب ما عرف عند أهل العلم بالأجزاء الحديثية، ومن ذلكم الأجزاء المؤلفة في 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا النوع من التصنيف في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم درج عليه عدد من أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، فألفت مؤلفات كثيرة في جمع 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من راعى في جمعها متن الحديث، بحيث يكون ما جمعه من أحاديث يتناول موضوعا واحدا، كال40 مثلا في فضل لا إله إلا الله، أو في فضل الاستغفار، أو في الصلاة، أو غير ذلك. ومنهم من راعى في الجمع إسناد الحديث، فيجمع 40 حديثا عن 40 شيخا من شيوخه. ومنهم من راعى في الجمع البلدان التي روى فيها عن الشيوخ تلك الأحاديث، مثل ما سمي بال40 البلدانية، لأنه تنقل ومر ببلدان كثيرة روى فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع 40 حديثا يرجع جمعه فيها إلى 40 بلدا من البلدان التي رحل إليها. وهذا أيضا مما يكشف الهمة العالية التي كانوا عليها في طلب الحديث وجمعه. ومن أهل العلم من راعى في هذا الجمع هو أحسن ما لوحظ وروعي في هذا الجانب جمع جوامع الكلم من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإن من أنفع وأشهر ما ألف على هذا النحو كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، وهو كتاب مبارك جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة ونفعا كبيرا، وكتب الله سبحانه وتعالى له قبولا واسعا وانتشارا كبيرا، فحفظه خلق من طلاب العلم ولا سيما في بدايات طلبهم في القديم والحديث. فكان كتابه رحمه الله تعالى نواة بنى عليها كثير من طلبة العلم حياتهم العلمية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له رحمه الله، ولعل ذلك عائد إن شاء الله لصدقه وصلاح نيته، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا. الحاصل أن العلماء رحمهم الله تعالى كتبوا كتابات عديدة في الأربعين، ومن الكتب التي عدت من الأوائل في هذا الباب وعلى هذا الضرب من التأليف كتاب الأربعين حديثا للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى صاحب التصانيف المشهورة والمؤلفات النافعة. وكان لكتابه هذا الأربعين انتشارا وتداولا بين أهل العلم وطلابه، حتى إن بعضهم عندما عرف بالآجري رحمه الله قال صاحب الأربعين، مما يدل على شهرة كانت لكتابه هذا. ومن يطالع كتب الأثبات أثبات روايات الشيوخ يجد سماعات كثيرة سجلت لهذا الكتاب من كثير من أهل العلم، فحظي كتابه هذا بمكانة عالية عند أهل العلم. وعقدت مجالس عديدة لسماعه، وهو كتاب له قيمته العلمية لا من حيث مكانة مؤلفه وإمامة مصنفه فقط، بل حتى لحسن محتواه وجميل صنيعه في جمعه رحمه الله تعالى، إضافة إلى ما أوتيه رحمه الله تعالى من جمال نصح وجميل وعظ. ولهذا تراه عقب كل حديث من هذه الأحاديث الأربعين التي جمع في هذا المصنف يذكر شيئا من البيان والوعظ والنصح مما يتعلق بالحديث. إضافة إلى حسن الجمع لحسن المقصد أيضا فيه، لأنه رحمه الله قصد في جمعه لهذا الكتاب أن يجمع من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تمس إليه الحاجة، حاجة المسلمين بكافة فئاتهم بما فيهم المبتدئ في الطلب والعوام. ولهذا حرص على الأحاديث الجوامع، وحرص أيضا على التنوع في ما جمعه من أحاديث بحسب أبواب الشريعة ومجالاتها. فهو بحق كتاب نافع ومفيد لطالب العلم، فجزى الله مصنفه الإمام الآجري رحمه الله خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحسن العلم وحسن العمل، وأن يصلح لنا النية والعمل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجاء في كتاب الأربعين حديثا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسين الآجري: الله المحمود على كل حال، وهو الموفق لكل سداد والمعين على سبل الرشاد، صلى الله على محمد النبي وآله أجمعين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا بدء واستهلال لهذا الكتاب بحمد الله جل في علاه، واستمداد المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى، بأنه جل وعلا الموفق لكل سداد والمعين على سبيل الرشاد، فالتوفيق بيده وحده جل في علاه، والإعانة منه سبحانه وتعالى. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله على أهمية استمداد العون في طلب العلم وفي العمل بالعلم، فإن الموفق لكل سداد والمعين على سبيل الرشاد هو الله وحده، فلا غنى للعبد عن ربه طرفة عين. فهذا فيه تنبيه على الاستعانة وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يوفق العبد وأن يعينه ويسدده. وجمعه بين السداد والرشاد جمع بين العلم والعمل. السداد بإصابة الحق والهدى معرفة ودراية، والرشاد بلزوم سبيل الحق وسلوك طريقه. وقوله في تمام ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة يؤتى بها بين يدي المطالب العظيمة، سواء كان المطلوب دفع شر أو تحصيل خير، فهي كلمة توكل واستعانة بالله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنه سأل سائل عن معنى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيها عالما. وروي معنى هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من السنة جاء يوم القيامة في زمرة العلماء. قال لنا السائل: أنت تعلم أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصى، قد صنفها كثير من أصحاب الحديث قديما وحديثا، صنفوا كتابا كتابا، فالطهارة فيها سنن كثيرة، وفي الصلاة سنن كثيرة، وفي الزكاة سنن كثيرة، وفي الصيام سنن كثيرة، وفي الحج سنن كثيرة، وفي الجهاد سنن كثيرة، وفي البيوع سنن كثيرة، وفي النكاح والطلاق والحدود والأيمان والنذور وسائر الأحكام سنن كثيرة، وفيما أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيما حثهم عليه ورغبهم فيه، مثل أدب السلام وأدب المجالسة وأدب الأكل والشرب وأدب اللباس وأدب المؤاخاة والجوار وغير ذلك مما يطول شرحه. سنن كثيرة يعرفها أهل العلم والأدب، قد صنفها الناس وعنوا بها، حتى إذا فرط فيها بعض من يصنف الحديث في شيء مما ذكرناه قيل له: قد بقيت عليك أشياء لم تأتي بها، وربما نسبوه إلى أنه عاجز عن جمعها وعن حفظها. قال لنا السائل: فما هذه 40 حديثا التي إذا حفظها من قد كتب العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان له هذا الأجر والفضل العظيم؟ وهل يغنيه أو يغني غيره؟ عرفنا معناها فإنا نحتاج إلى معناها. هذا كله سؤال صاغه رحمه الله تعالى في بيان سبب تأليفه رحمه الله تعالى لهذا الكتاب. وهذه الطريقة في بيان مقاصده وأغراضه رحمه الله تعالى في التصنيف، سواء في أول التصنيف أو في ثناياه، أن يطرح ما يريد بيانه رحمه الله تعالى بصيغة سؤال، ثم يفصل الجواب رحمه الله تعالى. وهذا المسلك فيه من التهيئة للقارئ والتحفيز له لحسن الإفادة مما حواه كتابه رحمه الله تعالى ما لا يخفى على متأمل. وأشار رحمه الله إلى أن السؤال كان عن معنى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها، من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها. وتصديره لذلك بروية مشعر بضعف الحديث، لأن هذه الصيغة مشهورة عند أهل العلم بصيغة تمريض وتضعيف للحديث. والحديث الذي أشار إليه رحمه الله تعالى مروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة بألفاظ متنوعة، وقد أشار إلى بعض ألفاظه في مثل قوله: بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما، وفي بعضها: كنت له شفيعا يوم القيامة، وفي بعضها: جاء يوم القيامة في زمرة العلماء. فجاء هذا الحديث بألفاظ متنوعة، ولكن اتفق حفاظ الحديث وأهل الدراية والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضعفها وإن تعددت، وأن هذا الحديث بجميع طرقه وبجميع ألفاظه ليس ثابتا عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه العلل المتناهية، ذكر هذا الحديث من 13 طريقا عن 13 صحابيا من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم ضعف الحديث من جميع طرقه. ولا يخلو طريق من طرق هذا الحديث من مجهول أو مشهور بالضعف. فالحاصل أن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن النووي رحمه الله وهو ممن أشار إلى ضعف هذا الحديث وله كتابه الذي قدم بيان مكانته العظيمة ومنزلة الرفيعة بين أهل العلم وطلابه، ذكر رحمه الله تعالى أن اعتماده لم يكن على هذا الحديث الضعيف في جمع للأربعين، وأشار إلى أن هذا مسلك في الجمع درج عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومما قال في هذا السياق: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ذكر الأجري رحمه الله في هذا السؤال أن المتسائل والمتأمل يرى أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، إذا نظر السنن التي في الطهارة والسنن التي في الصلاة والسنن التي في الصيام والسنن التي في الحج والسنن التي تتعلق بآداب الشريعة، بر الوالدين، صلة الأرحام، حقوق الجار، السنن التي تتعلق بالمعاملات والبيوع وغير ذلك، يجد أنها أحاديث كثيرة، وإنما يعرفها أهل العلم وصنفوا فيها المصنفات الكثيرة المستوعبة لكثير من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن من دقتهم في الجمع وعنايتهم بالتقصي لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر لو أن بعضهم فاته شيء، لو أن أحدهم فاته شيء مما يتعلق بما ذكر من السنن لقيل له بقيت عليك أشياء، بقيت عليك أشياء لم تأتي بها، وربما نسبوه إلى أنه عاجز عن جمعها وعن حفظها، لكن هذا الذي ذكره وأشار إليه عند من؟ عند أكابر الحفاظ، عند أكابر الحفاظ من ذوي العناية العظيمة الواسعة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعها والعناية بها رواية ودراية. لكن أحد الناس والمبتدئين في الطلب منهم، ما الذي ينبغي عليهم في هذا الباب؟ يقول: قال لنا السائل: فما هذه الأربعون حديثا التي إذا حفظها من قد كتب العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان له هذا الأجر والفضل العظيم، وهل يغنيه عن غيره؟ عرفنا معنى ذلك. الحاصل أن هذا هو السؤال، ويأتي الجواب من المصنف رحمه الله تعالى مفصلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: قيل له: اعلم رحمنا الله وإياك أني أجلت فكري فيما سألت عنه، فلم أرى لهذا الحديث وجها يحتمل إلا وجها واحدا، والله أعلم. فإن قيل: ما هو؟ قيل: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون عليه من أحياء العرب البعيدة ومن القرى البعيدة النفر اليسير من كل حي ومن كل قرية، فيسلمون ويتعلمون ما يجب عليهم في الوقت، ثم ينصرفون إلى أحيائهم وإلى قراهم فيعلمونهم من أمر الإسلام مما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة الإيمان والإسلام ومما أحل لهم وما حرم عليهم، فيقولون لهم: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأمرنا بكذا، ونهانا عن كذا. وظاهر القرآن يدل على هذا، قال الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فدل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه هؤلاء الوفود فأسلموا وتعلموا حثهم على حفظ السنن التي قد علمهم، إذ كان يمكنهم حفظها للوقت حتى يمضوا بها إلى أهليهم وإخوانهم وعشائرهم، فيعلمونهم ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرب عليهم حفظها إذا كانت مقدار 40 حديثا يمكنهم حفظها. فحثهم على ذلك، لا أن مقدار 40 حديثا مجزئة عن غيرها من سنته صلى الله عليه وسلم، ولكن على التقريب منه لهم على النعت الذي ذكرناه. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قال محمد بن الحسين: لا أجد، رحمه الله تعالى، لا أجد له وجها غير هذا. وذلك أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل معنى، لا يسع كثيرا من الناس جهلها، وكيف يسعهم جهلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سعد بن الحسن العوفي، قال: حدثني أبي سعد، قال: حدثني عمي الحسين بن الحسين، قال: حدثني أبي عن جدي عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: كان ينطلق من كل حي من أحياء العرب عصابة فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عما يريدون من أمر دينهم ويتفقهون في دينهم، ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تأمرنا أن نفعله، وأخبرنا بما نقول لعشائرنا إذا انطلقنا إليهم. فيأمرهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا أن من أسلم فهو منا، وينذرونهم ويخبرونهم حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وبما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يرضي الله عز وجل به عنهم، وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام، وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. مسألة. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: لا بد لهؤلاء من أن يقولوا لقومهم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأحل لنا كذا، وحرم علينا كذا، وأمرنا بكذا، ونهانا عن كذا. فكأنه والله أعلم حثهم على أن يحفظوا عنه 40 حديثا من أمر دينهم تبعثهم على طلب الزيادة لعلم ما يجب عليهم، والله أعلم. فهذا وجه الحديث عندي، لا أعلم له وجها غيره إن شاء الله. هذا بيان منه رحمه الله تعالى على أو عن وجه هذا الحديث في تخصيص 40 حديثا بأن تحفظ وتفهم، فيكون لمن حفظها ذلك الثواب الذي ذكر في الحديث وتلك المنزلة. وقد عرفنا أن الحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق كلام أهل المعرفة بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولكن درج كثير من أهل العلم على جمع 40، على جمع 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألمح أو أشار رحمه الله إلى وجه لطيف جدا هو السبب فيما أرى والله تعالى أعلم في جمع جل أهل العلم لأحاديث بهذا القدر، لأن ما كان بهذا القدر أو ما يقاربه يسهل حفظه على الناس وعلى المبتدئين، فيكون بأيدي الناس جمعا مختصرا يجمع فيه ما تمس إليه حاجتهم من جوامع الكلم والأحاديث المشتملة على ضروريات الدين وواجباته والفرائض. فمثل هذا القدر 40 حديثا أو ما يقاربها أو يزيد عنها قليلا قدر يسهل حفظه. ولهذا النووي رحمه الله لم يجمع 40، جمع 42، وابن رجب رحمه الله لما شرحه زادها 8 أحاديث حتى أوصلها 50 حديثا. فليس الغرض الرقم نفسه 40، ولكن الغرض هو عدد يقارب أن يكون سهل الحفظ للمبتدئ، 40 حديثا أو يزيد عنها أو ينقص عنها. فإن مثل هذا القدر كما أشار رحمه الله تعالى يتيسر حفظه على من كان مبتدئا لا على وجه الاقتصار على هذا القدر، ولكن ليكون هذا القدر نواة له، مثل ما كان كتاب 40 للنووي رحمه الله تعالى نواة لكثير من طلبة العلم، لأنهم تذوقوا من خلاله حلاوة حفظ الأحاديث وفهمها والعناية بها، وكيف أنها تجعل لطالب العلم ولا سيما تلك 40 التي جمع النووي رحمه الله تجعل لطالب العلم قاعدة متينة يبني عليها دراسته لعلوم الشريعة وتفقهه في أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأروي لكم في هذا المقام طرفة فيها فائدة حول هذا الموضوع، حصلت قبل ما يقرب من 20 سنة، كنت عقدت في أحد مساجد المدينة درسا في 40، وحثثت جماعة المسجد على حفظ الأحاديث، قلت كل يوم حديثا واحدا، وكان فيهم كبار سن، حتى إننا في اليوم الذي وصلنا فيه لحديث أبي ذر جاء بعضهم وقال غدا نريد أن نغيب بعض الكبار، قلت لا لا تغيب، تعال وسمع ما استطعت. والمهم أننا مضينا في هذا الحديث، فكان من بين هؤلاء وقد التحق بالدرس بعد أن أمضينا 7 أحاديث عاملا من العمال في النجارة، ويسكن مع مجموعة عمال في عزبة، فطلب الالتحاق فاشترطت عليه أن يحفظ 7 أحاديث التي قال أحفظها وإذا انتهيت تشرحها لي، قلت أشرحها لك وحدك، فحفظها. المهم لما قاربنا الانتهاء، هذا موضع الشاهد في طرافة القصة، لما قاربنا الانتهاء من 40 لحقني وحده بعد الدرس وقال لي أحسست أنني عالم. قلت له وين يا أخي؟ قال لا والله صحيح، يقول أحسست أني عالم، لأنني في العزبة مع العمال أي خطأ يخطئ واحد منهم أرد عليه بحديث، لأنها جامعة، أحاديث 40 للنووي جامعة لأبواب الدين، قال كل واحد يخطئ أرد عليه بحديث وأقول عن فلان أذكر الصحابي وأذكر من خرج الحديث، وقد كان حفظ 40 حفظا متقنا، فقال كل ما يخطئ واحد أرد عليه بحديث، فيقول أحسست أني عالم. قلت لا، هذا الآن مفتاح العلم أصبح في يدك، وقد تذوقت الآن العلم أصبحت لك هذه نواة لتنطلق في رحاب العلم وأفقه الواسع، لكن هذه نواة وبداية وتذوق لحلاوة العلم وقاعدة تبني عليها علمك. فالشاهد أن هذا القدر 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درج العلماء على الجمع فيها، لأنها قدر يتيسر حفظه في وقت وجيز لطالب العلم. ولهذا مما ينبه عليه وأؤكد عليه دائما، لما يدخل المقبل على الهداية والمستقيم حديثا ويحب العلم، بعضهم عندما يسأله ماذا أقتني ماذا أحفظ يمليه مباشرة قائمة طويلة فلا يقبل، لأن شيء كثير يصعب عليه. لكن أنا أنصح في هذا المقام أن يقال له فقط 40، ما لا يوجد شيء آخر. احفظ الأربعين وأتقنها وبعد ذلك اسأل عن أشياء أخرى. احفظ الأربعين لأنه فيها العقيدة وفيها العبادة وفيها النواهي وفيها الآداب جمعت. فيقال احفظ الأربعين واستمع إلى شرحها عن غير واحد من أهل العلم ثم بعد ذلك اسأل عن. وفعلا هذه الطريقة لها وقعها وأثرها في ثبات الطالب في طريق الطلب وتحصيله للعلم. الحاصل أن الأجري رحمه الله يلمح إلى هذا المعنى، وأن الناس كانوا يتوافدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه العلم، ولا بد أنهم إذا رجعوا إلى أهليهم يقولون قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فمعنى ذلك أنهم يحفظون قدرا يسيرا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، والمدة التي أقاموها عنده وجيزة، ليست سنوات وإنما مدة وجيزة، الأسبوع الأسبوعين أو الشهر الواحد. فالذي يحفظ في هذا القدر من الوقت تقريبا 40 حديثا، 40 حديثا، لا على وجه التحديد وإنما على وجه التقريب، قد ينقص عن ذلك أو يزيد على ذلك، لكن هذا القدر تقريبا يعد نواة ويعد قدرا عظيما جدا في نقله للآخرين وإيصال الآخرين، ولا سيما إذا وفق لسماع الأحاديث الجوامع، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الجوامع لأمور الاعتقاد وأبواب الشريعة والأخلاق والنواهي، تكون متنوعة وجامعة. فمثل هذا القدر 40 حديثا، تزيد عن ذلك قليلا أو تنقص عن ذلك قليلا، هذا قدر يعد كنواة لطالب العلم في تأسيسه لنفسه وفي نقله أيضا لغيره، قدر فيه خير عظيم جدا. فبين رحمه الله تعالى أن هذا الذي حمله على هذا الجمع، وهو الذي أيضا يرى أنه هو الوجه في هذا الحديث لو فرض أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد مر البيان أن الحديث غير ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى قوله رحمه الله: فدل والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم عليه هؤلاء الوفود فأسلموا وتعلموا حثهم على حفظ السنن التي قد علمهم، إذ كان يمكنهم حفظها للوقت حتى يمضوا بها إلى أهليهم وإخوانهم وعشائرهم، فيعلمونهم ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرب عليهم حفظها إذا كانت مقدار 40، يقرب عليهم حفظها إذا كانت مقدار 40 حديثا يمكنهم حفظها. فحثهم على ذلك، فما كان بهذا المقدار 40 يزيد عنه بقليل أو ينقص بقليل، هذا قدر يسهل للإنسان أن يحفظه في وقت ليس بالطويل. قال: لأن مقدار 40 حديثا مجزئ عن غيرها من سننه صلى الله عليه وسلم، ولكن على التقريب منه لهم على النعت الذي ذكر. لا أن مقدار 40 حديثا مجزئة عن غيرها من سننه، يعني لا تكفي، لكن هذا الذي يتناسب مع الوقت، هذا الذي يتناسب مع الوقت على وجه التقريب على النعت الذي وصفه رحمه الله تعالى. قال: وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها، إلى من لم يسمعها. هذه دعوة مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل معتن بأحاديثه حفظا وفهما ونقلا، سماعا لها أولا، يجلس يسمع لا يمل من سماع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا سمع الحديث حرص على فهمه، وإذا فهم الحديث حرص على تكراره ليثبت، وبعد ذلك ينقله للآخرين. فمن كان كذلك، من كان ذلك شأنه مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فله نصيب من هذه الدعوة. نضر الله دعوة له بالنضرة، والنضرة هي البهاء والحسن. ولهذا فإن العناية بالأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، جمال للمرء وزينة وبهاء وضياء. وجمع في هذا الحديث المراتب التي ينبغي أن يكون عليها المرء مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ليظفر بهذه الدعوة، وهي أربعة مراتب. المرتبة الأولى السماع، أن يحسن سماعه لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. والمرتبة الثانية الوعي، أي الفهم، أن يحرص على فهم المعاني والدلالات. والمرتبة الثالثة الحفظ، بعد أن يسمع ويفهم يكرر الحديث، يكرر الحديث حتى يبقى الحديث محفوظا عنده. والمرتبة الرابعة الإبلاغ، يبلغه إلى من لم يسمعه، ثم أداها إلى من لم يسمعها، نقل الأحاديث للآخرين ممن لم يسمعوا هذا الحديث. وكم في تناقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من الخير والنفع للناس. وإذا نظرت الآن في الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة وما يتناقلونه من خلالها من معلومات، تجد عند كثير منهم من أقل ما يكون أن ينقل بعضهم لبعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من أقل ما يكون، مع أن الأحرى والأولى والأجدر أن تستغل مثل هذه الوسائل لنقل أحاديث الرسول وإبلاغها إلى من لم يسمعها، ففيها الخير والبركة والنفع العظيم. قال ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له. يعني قد يكون الإنسان يحفظ الحديث وينقل الآخرين ولا يفهم معناه، ومن ينقله إليهم يؤتيهم الله من حسن الفهم بما آتاهم الله من العلم، فيفقهون من الحديث من المعاني ما لم يكن يفقهه من نقل لهم ذلك الحديث. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، قد ينقل الطالب إلى شيخه فائدة ويستفيدها الشيخ من طريقه وهو أفقه منه في أحاديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: لا أجد له وجها غير هذا، وذلك أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في كل معنى، أي في كل مجال، الصلاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك، لا يسع كثيرا من الناس جهلها، وكيف يسعهم جهلها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث حديث لا تقل رتبته عن درجة الحسن. يقول المزي رحمه الله: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن، نقل ذلك النووي رحمه الله وقال وهو كما قال، فإني رأيت له 50 طريقا جمعتها في جزء وحكمت بصحته، جمعتها في جزء وحكمت بصحته، فهو حديث ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والإمام القيم رحمه الله له كلام جميل حسن في شرح هذا الحديث في كتاب مفتاح دار السعادة، قال في أوله: الإيمان فرض على كل أحد، الإيمان فرض على كل أحد، وهو ماهية أي الإيمان أي حقيقة، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، وهو ماهية مركبة من علم وعمل، فلا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. فهذا مما يبين أن العلم فريضة، لأن الإيمان مركب من علم وعمل، فكيف يقوم إيمان بلا علم؟ كيف يقوم إيمان بلا علم؟ ثم إن الشريعة فيها تفاصيل واجبة وفرائض، وفيها أيضا محرمات ونواهي وزواجر، وامتثال هذه الأوامر والانتهاء عن تلك النواهي لا بد فيه من علم. وبين رحمه الله تعالى، أعني ابن القيم، بعد ذلك انقسام هذا العلم الذي هو فريضة على كل مسلم ومسلمة إلى فرض عين وفرض كفاية، ثم بين أقسام العلم الذي هو فرض عين، ثم فصل فيما يتعلق بالعلم الذي هو فرض كفاية. وينظر في كتابه رحمه الله تعالى مفتاح دار السعادة. ثم ساق بالإسناد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وكيف أن الناس كانوا يتوافدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أمر دينهم ويتفقهون على يديه صلوات الله وسلامه عليه، ويقيمون مدة وجيزة لا تطول مدة إقامتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجعون إلى أقوامهم منذرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال رحمه الله: لا بد لهؤلاء من أن يقولوا لقومهم: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأحل لنا كذا، وحرم علينا كذا، وأمرنا بكذا، ونهانا عن كذا. فإذا لا بد في هذا المقام من حفظ قدر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما الأحاديث الجوامع، حتى إذا رجع المرء إلى قومه يكون بهذه الطريقة: قال صلى الله عليه وسلم كذا، أمر بكذا، نهى عن كذا، أوصى بكذا، وينقل لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤديها لهم كما سمعها، كما سمعها. فيقول رحمه الله: هذا وجه هذا الحديث عندي، لا أعلم له وجها غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال فإن قال قائل: فهل لك أن تؤلف لنا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديثا إذا حفظناها وحفظنا معانيها انتفعنا وانتفع بها من سمعها منا، رجاء أن يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها، كان له ذلك الفضل الذي تقدم ذكره. فإني أقول لك: سأجتهد لك في جمع 40 حديثا من سنته صلى الله عليه وسلم تنتفع بها في دينك، وينتفع بها من يسمعها منك ويبعثك وإياه على طلب الزيادة لعلوم كثيرة ولا بد لك منها ولا يسعك جهلها، والله تعالى الموفق لذلك والمعين عليه إن شاء الله. هذه الخلاصة التي ذكرها رحمه الله تعالى تبين لك المنهج الذي سلكه في الجمع، في جمع هذه الأربعين حديثا. فالمسلك الذي سلكه رحمه الله تعالى في هذا الجمع أن حرص على الأحاديث الجوامع عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنفع من حفظها في دينه، بحيث ينتفع بها من يسمعها، وينتفع بها أيضا من يبلغها إياه من سمعها، وتكون باعثا لهما أي السامع والمبلغ، تكون باعثا لهما على طلب الزيادة لعلوم كثيرة لا بد للمرء منها. فهذه الأحاديث التي جمع رحمه الله طريقته فيها مثل طريقة النووي رحمه الله، يعني جمع الأحاديث الجوامع التي تمس الحاجة إليها، بحيث تكون نواة لطالب العلم إلى الزيادة في التلقي لأحاديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وحرص على الجمع في أن تكون الأحاديث مما لا بد للمرء منها ولا يسعه جهلها، وهذا إنما هو في ما كان من جوامع الكلم عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وهذا تنبيه من الإخوة فيما يتعلق بتوزيع هذا الكتاب، كتاب الأربعين، بأن توزيعه سيكون بمكتب التوعية الجنوبي جوار مخرج الساحات رقم 1 خلف الدورة رقم 2، اعتبارا من غدا الاثنين بعد صلاة العصر لمدة 3 أيام، وبمكتب الهيئة بباب 37 باب مكة الدور 4. وجزا الله جميع هؤلاء خير الجزاء، ونفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.